يا خيل الله ألا شدي باسم القهار على الكفر. إليكم أيها المرابطون على ثمور الأمة، أضرموا ليل الكفر واحرقوا قسما بالله ولم نركع، فدم الإيمان بنا يجري قسما بالله ولم نرضى غير التوحيد مدى العمر قسما بالله ولم نركع فدم الإيمان بنا يجري قسما بالله ولم نرضى غير التوحيد مدى العمر تخسأ كل عقائدهم من صفر تخدع أو حمر فهدير الحق سيمحقها وترفرف آيات النصر ولتخسأ كل عقائدهم من صفر تخدع أو حمر فهدير الحق سيمحقها وترفرف آيات النصر يا خيل الله يا خيل الله يا خيل الله ألا شدي يا خيل الله بسم القهار بسم القهار بسم القهار على الكفر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر وحرق أوثان حضارتهم برهيب الثورة والدار جار الإلحاد بمشرقها والغرب صليبي المدر هدوا جدران مفاخرنا علنا بالحرب وبالسر جار الإلحاد بمشرقها والغرب صليبي المدر هدوا جدران مفاخرنا علنا بالحرب وبالسر فانهض وتقدم مدرعا يهدى القرآن وبالفخر فانهض وتقدم مدرعا يهدى القرآن وبالفخر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر قسما بالله ولن نركع فدم الإيمان بنا يجري قسما بالله ولن نرضى غير التوحيد مدى العمر قسما بالله ولن نركع فدم الإيمان بنا يجري قسما بالله ولن نرضى غير التوحيد مدى العمر ولتخسأ كل عقائدهم من صفر تخدع أو حمر ولتخسأ كل عقائدهم من صفر تخدع أو حمر فهدير الحق سيمحقها وترفرف آيات النصر فاحمل قرآنك في عصر ساموه بخسف أو قهر ساموه بخسف أو قهر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر يا كيد الطاغين العاتي يا حبل الذلة والشر ما كان البغي ليوسعنا أو يرهبنا ليل ودر يا كيد الطاغين العاتي يا حبل الذلة والشر ما كان البغي ليوسعنا أو يرهبنا ليل ودر من عاش لرب مقتدر لا يؤخذ ظلما بالقصر هذه والله عقيدتنا أبدا بالله فبالنصر من عاش لرب مقتدر لا يؤخذ ظلما بالقصر هذه والله عقيدتنا أبدا بالله فبالنصر فكتاب الله سفينتنا إن هاجت أثباج البحر فكتاب الله سفينتنا إن هاجت أثباج البحر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر فجر الإسلام بدنيانا قد بات قريبا لو تدري هل بعد ظلام معتكر وفساد طال مستشر فجر الإسلام بدنيانا قد بات قريبا لو تدري هل بعد ظلام معتكر وفساد طال مستشر غير الإصباح وشرعتنا تجتث الباطل في العصر غير الإصباح وشرعتنا تجتث الباطل في العصر فتحفز للنصر الآتي للأمة من بعد الصبر يا خيل الله ألا شدي يا خيل الله ألا شدي باسم القبر باسم القبر باسم القبر على الكفر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم أضرم دمر دمر دمر دمر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر أضرم أضرم ليل الكفر من نار إبائك والفجر وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والدار وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والدار